هو فسطاطان خندقان، فسطاطان لا ثالث له، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط كفر لا إيمان فيه. فالمقالات الأخيرة وخصوصا الخمسة الأخيرة من صحيفة النبأ تتمحور حول المفاصلة. فمقال اليوم مقال في غاية الروعة والجمال وفي غاية الأهمية، ثم أرفق بعد هذا المقال في صحيفة النبأ المباركة قصة لأحد المجاهدين نحسبه والله حسيبه. في هذه القصة عبرة للمفاصلة، وهي قصة المجاهد أبو يحيى المهاجر تقبله الله. قصة المجاهد أبو يحيى المهاجر فيها تعبير عن المفاصلة وعن اتباع النهج القويم، النهج القويم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. لذلك عندما ختم الإخوة الأفاضل، عندما ختموا قصة المجاهد أبو يحيى المهاجر تقبله الله، جاءوا بلطيفة وخاتمة. هذه اللطيفة وهذه الخاتمة تتمحور حول موضوع المفاصلة، وتعبر عن كل المقالات السابقة، وأعني هنا الخمس مقالات الأخيرة بعد كلمة المتحدث أبو حذيفة الأنصاري حفظه الله. فماذا قالوا في هذه اللطيفة؟ قالوا: ولعل من لطائف قصة أبي يحيى تقبله الله أنه تعرض للأذى والمحاربة من قبل المرجئة في بداية طريقه، ثم ختم له بالقتل على أيدي الخوارج في نهاية مشواره. إذن لاحظ، إذن حورب من المرجئة في بداية طريقه، ثم قتل على أيدي الخوارج في نهاية مشواره. ثم قالوا ملخصا بذلك مسيرة الدولة الإسلامية في سيرها على منهاج النبوة، وسطا بين الخوارج والمرجئة، بريئة من الفريقين، والحمد لله رب العالمين. فالأمر الآن بفضل الله سبحانه وتعالى بات واضحا للعيان، بل إن الأمور ستتضح بشكل أوسع وأكبر في الأيام المقبلة بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة الوسط، لا إفراط فيها ولا تفريط. لذلك الله سبحانه وتعالى جعلنا أمة وسط، جعلنا أمة وسط حتى نكون شهداء على الناس. فحتى تكون شهيدا على غيرك ينبغي أن تكون عدلا، ينبغي أن تكون وسطا، فلا إفراط ولا تفريط. إذن إخوتي في الله، حتى لا أطيل عليكم، محور بثنا لهذه الليلة سيكون على جزئيتين. أما الجزئية الأولى فهو قراءة لمقال تحت عنوان الوحي للتخرصات، والجزئية الثانية سيكون فيها بإذن الله تعالى أوصافا لمن يخل بعقيدة عظيمة هي أصل هذا الدين الأصيل، ألا وهي عقيدة الولاء والبراء. فشاركوا قدر المستطاع حتى نبدأ مستعينين بالله. إذن نبدأ مستعينين بالله. ليس مطلوبا من كل مسلم أن يصبح محللا عسكريا وباحثا سياسيا يقضي أوقاته أمام شاشات الرأي وفي متابعة القنوات الإخبارية ليصل إلى الحق الذي يبني عليه موقفه الشرعي تجاه الأحداث والصراعات الجاهلية المتلاحقة. ولا ينبغي بحال أن يوقف المسلم صحة موقفه الشرعي على صحة التحليلات لمجريات الأحداث، فقد يخطئ المحلل ويخفق السياسي. لكن المسلم لا يخطئ في انتمائه وولائه وبرائه، لأنه خارج كل دوائر التحليلات والتخرصات والتكهنات والمتغيرات السياسية والعسكرية. إنها قواعد ومسلمات لا تتبدل ولا تتغير، وعليها مدار العقاب والثواب. فالشرك هو الشرك ذاته في كل العصور، والردة هي الردة، والباطل هو الباطل، والبراءة من الكافرين وموالاة المسلمين هو ذاته الولاء والبراء الذي نزل به الوحي الأمين. ولا يقترن أو يرتهن لصحة تحليل المشهد السياسي أو العسكري من عدمه، وفي ظل تعقيد المشهد وتشابك خطوطه وكثرة متغيراته، ليس من الفقه رهن عقائد المسلمين لهذه المتغيرات أيا كانت. فالعقيدة أصل والبقية تبع وفرع وليس العكس. ومع تسليمنا بأهمية الفطنة واليقظة لسياسات الكافرين والتنبه لمخططاتهم، لكن الإغراق في التحليل ليس بوسع كافة العباد ولا طاقتهم، ولا هم مكلفين بذلك شرعا. ولا يعقل أن المسلم إن تعذر عليه معرفة أو تقدير نتيجة معركة أو نهاية صراع ما ألا يحسن اختيار موضع أقدامه أين يقف وأي راية يرفع.

ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. كما نوصي عامة المسلمين بالاعتصام بحبل الله المتين، فهو الحبل الوحيد الذي لن تقطعه عواصف المحن ولا أعاصير الفتن. فمن تمسك به وقاه، ومن فرط به سقط في دركات الغواية والضلال. ونوصيهم بالدعاء أن يبصرهم الله تعالى الحق، لأن الهداية محض فضله وتوفيقه سبحانه وتعالى، وهي من بيئة الجهاد أقرب وعن بيئة القعود أبعد. وبالمحصلة، فكل ما يجري حولنا لا يخرج عن بصر الله وسمعه، فهو السميع البصير، ولا يخرج عن لطفه وعلمه، فهو اللطيف الخبير، ولا يخرج عن عدله ورحمته، بل كل ما يجري هو عين تدبيره ومكره لأوليائه ومكره بأعدائه. وإنما السعيد الفطن الذي يحسن الاختيار قبل فوات الأوان. فاختاروا أيها الناس سبيل الوحي لا التخرصات والأوهام. انتهى كلامهم رحمهم. وإننا نستمد من كلامهم رحمهم الله لمزيد من الإيضاح والتبيان، فنقول: فسطاطان خندقان لا ثالث لهما، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط كفر لا إيمان فيه، فاختر لنفسك. وأما إن اخترت الأول فقد نسفت أصلا أصيل من أصول هذا الدين العظيم، ألا وهو الولاء والبراء. فمن خلف هذه العقيدة الغراء فإن الله سبحانه وتعالى وصفه في كتابه بعدة أوصاف. وأما الوصف الأول لمن والى أعداء الله الكافرين، فإن الوصف الأول له أنه منهم، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول ابن جرير رحمه الله كما في تفسيره في جزئه السادس، يقول: يعني تعالى ذكره بقوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يقول: ومن يتولى اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم، يقول: فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عاد ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمهم. ثم عليك أن تعلم هداني الله وإياك بأنه بعد أن وصف الله سبحانه وتعالى بأن من يخل بعقيدة الولاء والبراء فيوالي أعداء الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه منهم، وصفه أيضا بأنه من أصحاب أمراض القلوب، وذلك في الآية التي سبقت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وذلك إذ أن الله سبحانه وتعالى يقول: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إذن سمى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة، سمى من يوالي أعداء الله من الكفرة الملاعين، سماه بأنه صاحب قلب مريض. فجعل الله سبحانه وتعالى من تولى الكفار من صفاتهم أنهم أصحاب قلوب مريضة، ألا وإنهم المنافقون. لذلك فإن ابن كثير رحمه الله كما في تفسيره في جزئه الثاني يقول: وقوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض، أي في قلوبهم شك وريب ونفاق، يسارعون فيهم أي يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أي يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين. فرحمك الله يا ابن كثير، وكأن تفسيرك هذا يناسب أعداء الله في زماننا من الطواغيت الذين هم أصحاب قلوب مريضة، الذين هم المنافقون أصحاب الشك والريب، الذين يسارعون في أمريكا وأشياعها معللين ذلك ومتأولين، فيتأولون مودتهم وموالاتهم ونصرتهم فيقولون نخشى أن تقصفنا أمريكا، نخشى أن تغضب علينا الأمم المتحدة. إذن ما هؤلاء إلا أصحاب قلوب مريضة. لماذا؟ لأنهم المنافقون، وذلك لقول الله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يقول ابن جرير رحمه الله كما في تفسيره في جزئه الثالث، يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد، بشر المنافقين الذين يتخذون أهل الكفر بي والإلحاد في ديني أولياء، يعني أنصارا وأخلاء، من دون المؤمنين، يعني المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة، يعني أيطلبون عندهم المناعة والقوة باتخاذهم إياهم أولياء من دون أهل الإيمان به، فإن العزة لله جميعا، أي فإن الذين اتخذوهم من الكافرين أولياء ابتغاء العزة عندهم هم الأذلاء الأقلاء، فهل اتخذوا الأولياء من المؤمنين فيلتمسوا العزة والمنعة والنصرة من عند رب العالمين. فرحمك الله يا ابن جرير، وكأن تفسيرك ينطبق بحرفه على طواغيت زماننا الملاعين، فقد والوا أعداء الله من اليهود والنصارى وناصروهم وأمدوهم بالمعونة واتخذوهم أنصارا وأخلاء. لماذا؟ لأنهم يبتغون عندهم العزة كما فعل طاغوت المحلكة عليه من الله اللعائن تترى، يطلبون عندهم المناعة والقوة باتخاذهم إياهم أولياء كما قلت يا ابن جرير رحمك الله. فعادوا أولياء الله الموحدين المجاهدين في سبيل ربهم لتحكيم شريعة رب العالمين. لماذا؟ لأنهم أرادوا العزة من دون الله. فنقول لكم كما قال ابن جرير: فهل اتخذتم المجاهدين أولياء حتى تلتمسوا العزة والمنعة والنصرة من الله سبحانه وتعالى؟ لأن له العزة وله المنعة، هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. ثم عليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأن الله سبحانه وتعالى قد نزع مسمى الإيمان عن كل من والى أعداء الله الكافرين، وذلك لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، إذن انتزع الله سبحانه وتعالى مسمى الإيمان من أولئك الذين اتخذوا أعداء الله الكافرين أولياء. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله كما في الدرر في جزئها الثامن، يقول: فتأمل قول الله تعالى: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فإن هذا الحرف وهو حرف إن الشرطية تقتضي نفي شرطها إذا انتفى جوابها، ومعناه أن من اتخذهم أولياء فإنه ليس بالمؤمن. لذلك فعليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأن هذا الذي يوالي أعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم إذا فعل ذلك فإنما هو من المنافقين الذين انتزع عنهم مسمى الإيمان، وذلك لقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. إذن من أوصافهم أيضا أنهم منافقين، وكذلك هم كاذبون لقول الله تعالى: والله يشهد إنهم لكاذبون. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله كما في الدرر في جزئها الثامن، يقول: فإذا كان من وعد المشركين في السر بالدخول معهم ونصرهم والخروج معهم إن كان ذلك نفاقا وكفرا وإن كان كذبا، فكيف بمن أظهر ذلك صادقا؟ فرحمك الله يا شيخ سليمان بن عبد الله، وكأنك تتكلم عن طواغيت زماننا، وعلى رأسهم الطاغوت بن سلمان والطاغوت أحمد الشرك، إذ أن هذين الطاغوتين وعدوا اليهود والنصارى، وعدوهم سرا وعلانية، وعدوهم بأنهم سينصرونهم، بل وفعلوا ونصروهم، وها هو الآن أحمد الشرك يناصر اليهود والنصارى في هذه الحرب القذرة بين فريقين قذرين. لذلك فإن الذي يعد الكافرين مجرد وعد دون تنفيذ، الذي يعد الكافرين بأنه سيواليهم كفره الله سبحانه وتعالى وسماه بالمنافق الكذاب، فما بالك بمن وعدهم ونفذ ما وعد. ثم عليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأن الذين يوالون أعداء الله من الكافرين، وصفهم الله وشبههم بأعداء الله اليهود، فكل من يوالي أعداء الله من المسلمين فإن فعله فعل يهود، وذلك لقول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان اثنين من أوليائه، من أنبيائه، من أحبابه، لسان داود عليه السلام وعيسى عليه السلام. لماذا لعنتهم يا رب؟ قال تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ماذا كانوا يفعلون يا رب؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. إذن السبب الأول لهؤلاء أن الله لعنهم أنهم كانوا لا يحكمون الشريعة، فكانوا لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، لذلك حق فيهم لعنة الله، فلعنهم الله على لسان اثنين من أحبابه ورسله وأنبيائه. طيب ما هو السبب الثاني يا رب؟ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. إذن سمة اليهود الملعونين من رب العالمين ليست فقط أنهم لم يحكموا شريعة الله، بل أيضا كانوا يوالون أعداء الله من الكافرين. فكل من يوالي أعداء الله من الكافرين من أمة محمد إنما مثله كمثل اليهود الملعونين الذين لعنهم رب العالمين، لقول الله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ثم بعدها بيّن الله سبحانه وتعالى السبب الذي تستطيع من خلاله ألا تقع في هذين الأمرين، فقال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. إذن يخبرك الله سبحانه وتعالى ويعلل، فيخبرك ويقول بأن هؤلاء لو أنهم كانوا مؤمنين ولو أنهم حكموا شريعة رب العالمين لما اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إذن إنهم لفاسقون. لذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى في جزئها السابع يقول: فذكر الله جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط، وذلك بحرف لو، ويقصد ابن تيمية بقول الله تعالى: ولو كانوا. إذن نعود إلى قوله رحمه الله يقول: فذكر الله جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لو، التي تقتضي مع انتفاء الشرط انتفاء المشروط، فدل على أن الإيمان المذكور ينفى باتخاذهم أولياء، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب أبدا. لذلك إذا اجتمع هذا الولاء فبعضهم من بعض، وذلك لقول الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي قول الله تعالى: تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، دليل واضح وصريح بأن الفساد إنما يكون بموالاة أعداء الله الكافرين. لذلك: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أي يا أيها الذين آمنوا إذا واليتم اليهود والنصارى والكافرين فإن فتنة عظيمة ستقع عليكم. لذلك فإن ابن كثير رحمه الله كما في تفسيره في جزئه الثاني يقول: ومعنى قول الله تعالى إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فتنة بين الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر، كما يحدث الآن في بلاد الشام بدعوى صنم جديد يسمى السلم الأهلي، بدعوى السلم الأهلي. ليس في بلاد الشام في يومنا هذا مجانبة ما بين المشركين والمؤمنين، إذ أنهم يقولون: واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد، فإن هذه الجملة من خطورتها هي قول الله تعالى: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فرحمك الله يا ابن كثير. ثم عليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأن الذي يوالي أعداء الله الكافرين ويطيعهم ولو ببعض الأمر وليس في الأمر كله، فإن الله سبحانه وتعالى سماه بالكافر وسماه بالمرتد، وسماه الله سبحانه وتعالى بأنه من الطائعين الذين انقلبوا على أعقابهم فأصبحوا خاسرين. لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فإن الذي يطيع المشركين ولو في بعض الأمر إنما هو منقلب على دينه، إنما هو مرتد عن هذا الدين، وذلك لقول الله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. طيب لماذا يا رب؟ لماذا وصفتهم بالمرتدين؟ قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. لذلك يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله كما في الدرر في جزئها الثامن، يقول: فأخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلا بد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام، فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفر، وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة، ولم يرخص في موافقتهم وطاعتهم خوفا منهم. ركز على هذه الجملة: ولم يرخص في موافقتهم وطاعتهم خوفا منهم. فرحمك الله يا شيخ سليمان بن عبد الله، ويكأنك تتكلم عن طواغيت زماننا الذين يرخصون لأنفسهم بأن يوالوا أمريكا ويوالوا إسرائيل واليهود. من أجل ماذا؟ خوفا على دنياهم، خوفا على اقتصادهم، بل خوفا على كراسيهم. يكمل رحمه الله فيقول: فإنهم لا يقنعون ممن وافقهم إلا بالشهادة أنهم على الحق وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين وقطع اليد عنهم. أي ورب محمد، فرحمك الله يا شيخ سليمان، فإن طواغيت زماننا لم يكتفوا بطاعة الكافرين ولم يرخصوا لأنفسهم خوفا منهم فحسب، بل إنهم قطعوا اليد عن المؤمنين والمسلمين والموحدين، بل وأعانوا أعداء الله الكافرين عليهم، أعانوهم بالمال وبالسلاح، أعانوهم بالذخائر وبالإعلام، فاتخذوا اليهود والنصارى أولياء وتركوا الله سبحانه جل في علاه. لذلك يقول الله: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فنحن نؤمن بهذا الوعد لأنه الوعد الحق من الرب الحق: بل الله مولانا والله ناصرنا، وبإذن الله إن النصر لآت وإن النصر لقريب. فهذا وعد ربنا سبحانه وتعالى. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.